الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى رب العالمين أن أعاننا ووفقنا وأخذ بأيدينا على صيام شهرنا وعلى قيام ليله، وفقنا للوقوف عند حدوده والعمل بأركانه، وفقنا لتلاوة القرآن والبر والإحسان، ووفقنا لأداء عمرة في رمضان، وفقنا لحفظ الجوارح وصيانة الأعراض، وفقنا للألفة والمحبة والمودة، وفقنا لإطعام الطعام وكسوة الفقراء والأيتام، وفقنا للبر والإحسان وصلة الأرحام. نحمد الله تعالى أن أعاننا ووفقنا على القيام بما يجب علينا نحو ديننا، فحافظنا على صيامنا وحافظنا على قيامنا. لكن أحيانا بعض النساء تحب أن تكيد ضرتها أو تكيد أخت زوجها أو ربما تكيد أختها، فتتشبع بما ليس عندها، وهو كبيرة من الكبائر. بوب الإمام البخاري والإمام مسلم في كتابه بعنوان المتشبع بما لم ينل ولم يعطى. المتشبع بما لم يعطى يعني إيه؟ عن أسماء وفي رواية عن أم المؤمنين عائشة في الصحيحين البخاري ومسلم، جاءت امرأة إلى النبي وقالت: يا رسول الله، إن لي ضرة أو إن لي جارة. ضرة أو جارة، إما ضرة يعني زوجة تانية لزوجها، أو جارة أيضا يقال على الضرة جارة أو جارة حقيقية. إن لي ضرة أو جارة، فهل علي جناح إن أنا تشبعت من زوجي بما لم يعطني؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. في ناس بتعمل كده كتير، خاصة الضراير، أو خاصة إذا كانت قاعدة مع أهل زوجها، أخته أمه، فتطلع تقول أشياء لم تحدث، تقول لضرتها: شفتي القميص ده؟ شفتي الفستان ده؟ شفتي اللالا دي جاب لنا عشاء؟ ما اقولكيش ليه، عشان تكدها، عشان تغضها، عشان تحرق قلبها زي ما انتوا بتقولوا. المتشبع بما لم يعطى، او تقولك ده احنا، تقول لضرتها مثلا: ده احنا قضينا ليله ايه، ضحك طول الليل وكلام عسل، وربما رحنا فسحة ورحنا هنا وجبنا هنا وأكلنا وشربنا، وهذا كله لم يحدث، كله كذب باطل، وإنما تريد أن تكيد ضرتها. وأحيانا تقوله لأم الزوج، وأحيانا تقوله لجارتها، وأحيانا تقوله لصحبتها. طب ليه ده عدة كبيرة؟ لأنه فساد للقلوب وللبيوت. إما تقعد مع صحبتها يوم العيد وتقول لها: زوجك جابلك إيه؟ تقول لها: والله ما جاب حاجة، ده على قد حاله وما جابليش حاجة. أنا بقى زوجي جابلي ذهب وجابلي فستان معرفش إيه، وعدنا بكرة هنقضي أيام العيد فين وفين. فتحرق قلب الأخت الثانية، ربما رجعت إلى بيتها وهي متغيرة لا تكلم زوجها، وربما تسببت في نكد في يوم العيد. وربما تسببت فيه طلاق أختها في يوم العيد بسبب هذه الكذابة التي تشبعت بما لم تعطى كتير. إياك تقولي ما بيحصلش، بيحصل وكتير جدا بتدعي. أحيانا تجيب الحاجة من عند أهلها وتقول عشان معاها ضرة، تقول لها ده زوجي اللي جابها لي، تروح تقول له وأنا فين نصيبي، يقول لها والله ما جبت. لا ما تكذبش، فلانة دي ما تكذبش، لا كذابة. اسمع إلى النبي وهو يحذر من هذه الفعلة ويقول المتشبع، متشبع يعني متزين أو متكثر، ما عندوش حاجة ويقول لك. والمتشبع قد يكون في الهيئة وقد يكون في الحالة، زي واحدة مثلا تقول لك بابي قال لي، مامي قالت، انت تقولي بابي وبابي، ده انت عمرك ما قلتيها، لكن في وسط الناس تبين انها ايه، كذا وكذا، فتقول لك بابي قال لي كذا، متشبع بما لما يعطى. وهي في البيت بتقول له بقول لك ايه يا بابا، ده كويس انها لو قالت يا بابا، لكن عند الناس تقول لهم بابي ومامي، وبابي وعدني ومامي وعدتني، وبابي قال لي ومامي قالت لي وهيعمل لي وماما عملت لي، ولا حصل. أمثلة كثيرة ومنتشرة بيننا، وكثير ما تقال لإفساد العلاقات وإفساد البيوت، وربما أدت إلى خرابها، وربما أدت إلى طلاق الزوجة من زوجها، وربما أدت إلى الإضرار بضرتها، وربما أدت إلى الإخلال بالعلاقات الاجتماعية بسبب التشبع بما لم يعطى. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رد على المرأة بالجواب الكافي، هل علي جناح أن أتشبع من زوجي بما لم يعطني؟ قال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كذب، وثوبين اتنين مش ثوب واحد. طب لماذا قال النبي ثوبي زور؟ لأنها أولا كذبت على نفسها، هي عارفة أنها كذابة وما حصلش، ثم لأنها كذبت على غيرها فأبدلها الله بالكذبتين ثوبين من أثواب الكذب، وسود الله وجهها لأنها ادعت زورا وبهتانا أن زوجها أعطاها ومن عليها لتغيظ وتكيد ضرتها أو جارتها. واسمع إلى أم المؤمنين عائشة، هل إن لي ضرة، وفي رواية جارة، وهذا من حسن اختيار اللفظ، بدل ما تقول ضرتي تقول جارتي، وفي بعض الأحيان تقول أختي، لأن هو ده الواجب، هي جارتك، هي أختك، هي أقرب الناس إليك، فلما تحرقي قلبها؟ ولما تحزنيها في يوم عيدها؟ لما تغيري عليها حياتها؟ لما تقلبي عليها قلب زوجها بسبب كذبة قلتيها فألبسك الله بهما بهذه الكذبة ثوبي زور كما قال أهل العلم. ويكفي المرأة من الوعيد والتحذير من هذه الفعلة الشنيعة والكبيرة الفظيعة، كبيرة التشبع بما لم تعطى، من تهديد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها بأنها تأتي يوم القيامة أو تكون في الدنيا كلابس ثوبي زور وليس ثوبا واحدا. أسأل الله أن يتقبل منا صيامنا، وأن يتقبل منا قيامنا، وأن يعافينا من آفات قلوبنا، وأن يرفع عنا مقته وغضبه، وأن يرزقنا وإياكم حسن السمع وحسن الطاعة. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، جنبنا كبائر الذنوب وصغارها يا رب العالمين. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، حل بيننا وبين معصيتك، حل بيننا وبين معصيتك، حل بيننا وبين معصيتك. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة، أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ومتعنا يا ربنا بالصحة والعافية، ومتعنا برؤية نبيك ورؤية وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، وألحقنا بالصالحين صالحين. وفي الختام، كل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، كبائر النساء لم تنتهي، لكنها ما زالت موجودة، نعالجها إن شاء الله. السلام عليكم. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.